قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه، أي باب ما جاء في من يتسمي بقاضي القضاة ملك الأملاك وغيرها من الأسماء والألقاب التي فيها تعظيم للنفس والمخلوق. والمقصود بهذا الباب أي كل اسم فيه تعظيم شديد للمخلوق، لأن هذا غلو وتعدي وتجاوز، والأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله عز وجل. فملك الأملاك هو الله، قاضي القضاء هو الله، فلا يجوز لأحد من البشر أن يسمي نفسه بهذه التسمية. إذن ما علاقته بكتاب التوحيد؟ الجواب: علاقته بكتاب التوحيد أن التسمي بهذه الأسماء فيها تعظيم لغير الله، فيها تعظيم لغير الله، والتعظيم لغير الله لا يجوز. فقد مر معنا أن الحلف بغير الله لا يجوز. لماذا؟ قالوا لأن فيه تعظيم لغير الله، لأن فيه تعظيم لغير الله فلا يجوز ذلك. وأيضا الشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يقول: أهلا سيد الناس، كيف حالك يا سيد الناس، سيد الكل. هذه أيضا العبارات ما ينبغي. سيد الناس هو النبي عليه الصلاة والسلام، أنا سيد ولد آدم ولا فخر. أما المخلوق ليس بسيد، سيد الناس. أما لو قال سيد قومه، سيد عشيرته، فلا حرج من هذا. أما ما يقول بعض الناس: يا سيد الناس كيف حالك، سيد الكل وما أشبه ذلك، أتى بلفظ السيادة، ما يجوز. فإن سيد الناس وسيد الكل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وسيد كل شيء هو الله، هو الله عز وجل. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم، أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وهذه لغة فارسية. قال وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. سأل الإمام أحمد أبا عمرو فقال: ما معنى أخنع؟ فقال: أوضع. الإمام أحمد يسأل أبا عمرو عن هذه العبارة أو هذه الكلمة، فقال: أخنع أي بمعنى أوضع، بمعنى أوضع. طيب، هذا الحديث فيه أنه لا يجوز لأحد أن يتسمى أو يتلقب بهذه الألقاب ملك الأملاك. أما ملك فلا بأس بذلك. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملكا، ملك. نعم. وأيضا كانت بعض الألقاب في زمن الصحابة: ملك كذا، ملك كسرى، ملك قيصر، في زمن أيضا النبي عليه الصلاة والسلام. أما ملك الأملاك يعني جمع ملك، ما ملك، فهذا لا يجوز إلا في حق الله تبارك وتعالى، لأن هذا نوع من الشرك الأصغر، نوع من الشرك الأصغر، لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، لأن بهذه الألقاب تعظيم لهذا البشر، لهذا البشر. طيب، فلا يجوز التسمي بذلك. حكمه خلاف، منهم من يقول كبيرة، ومنهم من يقول شرك أصغر، شرك أصغر، لأن فيه تعظيم لغير الله، وهذا هو الأقرب، أنه شرك أصغر، أنه شرك أصغر. وهذا الذي رجحه صاحب كتاب فتح المجيد وابن القاسم وأيضا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، رحمة الله على الجميع، رجحوا أنه من الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر. طيب، قال سفيان وهو ابن عيينة: مثل شاهان شاه، لغة فارسية بمعنى ملك الأملاك. بعضهم عاب على سفيان تفسيره لملك الأملاك، قالوا: كيف يفسر العربية بأعجمية؟ لكن هناك من أهل العلم من دافع على سفيان فقالوا لعل في زمنه كان منتشر تلك الألقاب، فقد يظن الضان أن هذا اللقب قد زول وانتهى ولم يبقى أثره، وأما شاهن شاه مثل هذه الألقاب فلا حرج في ذلك. فأراد سفيان رحمة الله عليه رفع هذا الإيهام من الناس أن هذه اللفظة أيضا تدخل في النهي، أن هذه اللفظة أيضا تدخل في النهي. شاهن بمعنى ملك، شاه بمعنى ملك، شاه فلان، الشاه فلان بمعنى الملك، فشاهن شاه أي ملك الأملاك، فشاهن شاه أي ملك الأملاك. أغيض أي أحقر رجل وأخبث رجل أن يسمي نفسه بهذا الاسم. وجاءت الرواية أخنع أي أوضع، يعني هذا الرجل وضيع، ليس بمرتفع أن يسمي نفسه بملك الأملاك. طيب معنى مسألة، وهي إذا سمى نفسه مثلا قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة البلدة الفلانية، قاضي قضاة المحافظة، قاضي قضاة محكمة العليا أو ما أشبه ذلك، هل هذا فيه حرج؟ هذه مسألة خلافية ذكرها العلم، منهم من أجاز ذلك، وهذه الفتوى قال بها أكثر علماء المعاصرين أنه لا بأس بالتقييد، لا بأس بالتقييد. وهناك من أهل العلم من منع ذلك، منعه مطلقا، قال لا يجوز التسمي بهذه التسمية مطلقا. فالظاهر أن المسألة فيها تفصيل، فإذا قيدها قاضي قضاة المدينة أو البلدة فلا حرج من ذلك، أما الإطلاق فيتناوله هذا النهي، يتناوله هذا النهي الذي جاء في الحديث، الذي جاء في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. باب احترام أسماء الله تعالى وتوقيرها وعدم امتهانها وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، احترام أسماء الله تبارك وتعالى واجب علينا، وهذا الاحترام يجب على كل مسلم أن يحترم أسماء الله تبارك وتعالى، ولا يأتي بألفاظ الإهانة ولا أيضا الألقاب التي لا تهيب بهذه الأسماء ولا يرعوي فيها حرمة. وما سبب علاقة هذا الباب في كتاب التوحيد؟ هو أن التوحيد أو من التوحيد عدم التسمي والاتصاف بما هو من خصائص الله، عدم التسمي والاتصاف بما هو من خصائص الله تبارك وتعالى، حيث أن التسمية بما هو من خصائصه أي من خصائص الله عز وجل لا يجوز، فهو نوع مشاركة، فهو نوع مشاركة. مثال: إنسان يسمي نفسه الرحمن، يسمي اسمه الله، يصلح هذا؟ ما يصلح، هناك أسماء لا يجوز التسمي بها. نعم، لا يجوز التسمي بها. ولهذا هذا الباب ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول ألقاب، الثاني أسماء، هذا أسماء، أما الأول ألقاب توهم الإنسان التعظيم، تعظيم فيه للخلق دون الخالق، أما هذا الباب فيه ما يلحظ الصفة بالتسمية، ما يلحظ فيه الصفة بالتسمية، ما يلحظ الصفة من التسمية، من ماذا؟ من التسمية. وهذا هو، والذي قبله فيما يختص بالله عز وجل من الألقاب. انظر ماذا ذكر المؤلف من هذا الحديث، قال: وعن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره وسنده صحيح، وسنده صحيح. هذا الرجل كان الناس يأتون يتحاكمون إليه فلقبوه وكنوه بأبي الحكم، الآن يحكم بين الناس فلقبوه بهذا اللقب أبو الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع منه هذه المقولة قال: لا، بل تكني بكنية أكبر أولادك، فمن هم؟ فقال شريح. فقال أنت أبو شريح. لماذا غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكنية؟ لأن هذه الكنية إذا أطلقت لوحظ فيها الصفة، لوحظ فيها الصفة أبو الحكم فيحكم، لا ما يصلح هذا، أبو الحكم فيحكم. أما إذا كان كنيته أبو الحكم وليس بحاكم ولا يكون قاض بين الناس فلا حرج من ذلك، لكن إذا كان مهنته أنه يقضي بين الناس ويحكم بين الناس فيلقب بهذا اللقب، فهنا لا يجوز له أن يتكنى أو يتسمى بهذه الأسماء. والتسمي بأسماء الله تعالى أو ما يشارك فيه اسم الله عز وجل على ثلاثة أقسام. القسم الأول لا يجوز التسمية به مطلقا، حرام، ومن تسمى حكم عليه جماعة من العلم بالكفر، مثل الله، الرحمن، الرب. ويذكر أن أبا العاتية العتاهية نعم سمى إحدى ابنتيه الله والثانية الرحمن، فكفروه في ذلك. فلا يجوز لأحد أن يسمي نفسه الرحمن، ولا يجوز لأحد أن يسمي نفسه الله، حرام. فمن سمى نفسه بهذه التسمية كفر، أو الرب، أو يسمي نفسه الرب، فهذه لا تختص إلا بالله تبارك وتعالى، والتسمي بها يعتبر شركا في الأسماء والصفات. الثاني أن يكون الاسم مما يتسمى به بالله عز وجل، ويصلح أيضا أن يسمى به المخلوق، لكن يلحظ منه الصفة، يلحظ منه الصفة، كهذا الحديث الذي بين أيدينا. فالرجل لما تكنى بأبي الحكم ظن الناس أن عنده صفة الحكم، فغير النبي صلى الله عليه وسلم عنه هذا الاسم حتى لا يظن الضان أن صفة الحكم قد انطبقت عليه. أو رجل رحيم يلقب بالرحيم، أو رجل كريم يلقب بالكريم، جاء الكريم الكريم، أي يلحظ منه هذه الصفة. نعم، ولكن يقال رجل كريم أي عنده كرم، أما الكريم جاء الكريم هكذا، فبعض العلماء يقول ما ينبغي، لأن يلحظ منه صفة هذه الذي هي تختص بالله تبارك وتعالى فلا يجوز. القسم الثالث ما يشترك فيه أي ما يختص بالله ويختص أيضا بالمخلوق كالعزيز والملك وغير ذلك، فهذا لا حرج فيه إذا كان هذه التسمية من باب التسمية المجردة، من باب التسمية المجردة فلا حرج من هذا. امرأة العزيز ملك، أو رجل كريم، هكذا بأسماء بمجرد التسمية وليس فيها، فهذا لا بأس أن يتسمى بها المخلوق، لا بأس أن يتسمى بها المخلوق. واضح الآن؟ فهذا هو. فالباب الأول لا يجوز أن يأتي بالألقاب التي فيها التعظيم، الذي يعظم نفسه في منزلة الله تبارك وتعالى. الباب الثاني ما يتعلق في التسمية، لا يجوز لأحد أن يسمي نفسه بأسماء الله تعالى. أسماء الله منها ما هو مختص بها حرام، بل بعضهم كفر من تسمى بها كما ذكرنا ذلك لكم، وهو اسم الله لفظ الجلالة أو الرحمن. وهناك أسماء يلحظ منها الصفة اجتنابها، كان يكون يحكم بين الناس فيسمى نفسه الحاكم أو الحكيم أو أبو الحكم، نعم أبو الحكم. والثاني أن يكون ليس بينهما شيء فلا حرج في ذلك التسمية المجردة في هذا. واضح الآن؟ نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.